بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب اللبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقير يوذي سدح بقل باطني أفر هجري المركي أحيد وأنا كتاب كيشانات السلسلة ذينا السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية أما في اعتقاد الشافعية وعشر كيلباطنية سديدات كتابك وحنا كوش الربابك كو يوتوبنات فقرة ذيسة بقول لباطنية كو الرد على المعتزلة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله وحجري ويقال لهم وحلقوا أرانا إياه لمن كان قدر يذا إيدي دن إلهي شرك إنو قدري لهنا إنسان كو إساقا قدري أو إساقا أبوري فالكي سحن إلهنا وحو قدري وأبوري إنت صني خيرك وحال ورنيا أليس المجوس سوماها كو دبك عابداي أثبتو كو السغي أن الشيطان يقدر وأوذى على الشر حماه وأوذى الذي شركاس لا يقدر الله عز وجل عليه له سنأوذن أو فكانوا وحين نقض بقولهم هذا الكائر هذين هذا كان كافرين قال النقضين سواشا سلويدين ثم جوست دبعابتك مقابان إن وحي قبان من كاسي إله الظلم وإله النور إله الخير وإله الشر لبكرة عدبا مع مشو قدرت شيطانك الشر كوا أوذا اللهنا ما أوذو إلهي عاجز كردقان شيطانك مثل ربي كقدر إيا أوذ بذنبي كردقان هذا الكاس مركا يرى هذين كدقي بيقال كنا قنيان سو سيداس معها دي اللي يرى هذو لابقى يبود بك كوبان تاي سؤاشاني مذوا حكاية منا وحكم مذوا حكاية قول المجوس أو سيداسي قبانوي منا وحكم من قال ذلك من المجوس أو إني قالان نقذين بهذا القول ويسؤاشا لابضا كوبان أيا لويدين يا بوير فلا بد من نعم وعلى مهوران ها إني دهانا يسدع وقبلان فيقال لهم حلوله مرك فإذا زعمتم هذا الشيغتان أن الكافرين قال هذا أو نمبا يقدرون على الكفر كفر غوي كران ويأوذان والله عز وجل لا يقدر عليه ما أوذه فقد زدتم واتكبذ السين على المجوس مجوس في قولهم بعد كقبض سهل شيطانك والرأس الكافرين يقول شيطانك كريه لهايا إذن كنا شيطانك يعتكستو قال أهو حم بعد هذين فقد زدتم بعد كدرتين با انت مجوس في على المجوس مجوس في قولهم هذا الكودي أي هين شيطانك وأوذا إلهينا ما أوذا واتكسي بديسان لأنكم تقولون وحليذين إذنكم معهم يا والله صعودة إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه وليذين وحد قدرتين قالوا أن الشيطان وجميع الكافرين هذين كينا بكسي وين هذي كوضا قالوا كن نقضين إنه خلدين يهي درتين إذنك كينا محاد نقضين إيسان إذنك كبسي بدبذيه معناها سي وإسلام معنيه أبو الحسن الأشعري رسالة ذي سلاه للثغر وكشيغي قدرية ونجال إسلاييه وحوله إله سبحانه وتعالى بيديدان الكهر يما دان قدر كيس وحي شاكتان إني أوذان إني علم إلهي كبحانه وحي إله سن أغين أي سمعيان وإسدو وحو أبورا وأبوران مركو خير كابورا يقونا شر كابوران وإنما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس نبو مجوس دبعابد بو كشبهي لمديهم بو يري دون سائر الفرق من اليهود والنصارى يذو مركا لغرشيبو دمين دمان قيبها أمد أمد كالي إلهي مجوس بي شبهان مدهن ويمف مجوس وحيدهن إن الشر لا يفعله إلا الشرير وأن الله لا يفعل ذلك كما قالت المجوس في النور الذي يعبدون نور كي عابدان شر ما أودهن قفنانا مدهبه وهي قفك عدب تايس فيه بالنقن وقد أجمع المسلمون على أن الضار أن الله الضار النافع يبي يدف بالها بقى عنتك وحي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فيه وحب ما قنقريش وحب أبوري الشر كوذان كما قنقري وحالما إذا هذا الكاسي أبو سليمان الخطابي في معالم السنن وحكولهم مجوسا وحالوغر لغي قدرية لمضاهات مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين مجوس بمذهب كدرية لبا أصل بيقبان وأح وهما النور والظلمة يزعمون إن أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية كوالا بره ما يسمى النقدين وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره والله سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. ابن بطف اللي بعنا بحكوة رينا يا نمبا إلى سفيان الثوري أجمد وكاس بحكوة ما تقول في رجل قال الخير بقدر والشر ليس بقدر فقال له سفيان هذه مقالة المجوس دبعاود كوركو دواي هل كاو حدوكو حفاصل وفاصل يا مركا نبي ومركو يري ومما بيّنه الخبر هذا كاسنا مؤلف كهذا الكتاب الحسن بارسون نقرناي مما بيّنه الخبر حديث كوحو عديب وكمديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيّم الحديث كاسو كيّم النبي أو يري إن القدرية كو قدر كديدة مجوس هذه الأمة أمدا دبعابد كيديوي وإنما قاصروا مجوس هذه الأمة وحيون نقضان أمدا أمة الإجابة الرميسي دبعابد كيديو حيكون نقضان لأنهم قالوا بقول المجوس بيراهد ذكر واحد حسنة الباب الأول في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة بانكسو التخريج كيسي كسومر مسألة مسألة ما حيكوصها بسنتهي لمنك قدر يداها إن فات القدر أحكا إلهي الشر إنه قدر يديدنا أما قدر يدا من معتزلة ده وحيق أقبلين إن حديث كان القدرية مجوس هذه الأمة النبي ويري صلى الله عليه وسلم لكن وحيك الدوذين إيجا إنيهين قدرية ده وحيلهن مقع عن قدرية أنك ميام سوى إذنك إذنك كوها بومبا إلى أهل السنة وقدر سوية وزعمت القدرية وحي شيغت أن أنو نستحق إن مضنحي اسم القدر مقع قدر كي قدرية لليه أنك أهل السنة إن مضنحي وأنك نوها بوية لأننا نقول محايا لنا وحان لانهي إن الله عز وجل قدر الشر والكفر شرك يقال لماذا ربي بقدري فمن يثبت القدر قدر كننك سغيا كان قدريا بونقنيا دون ما لم يثبت قف كان سغن أنه وابا دينه النفاد بأن هي قدر وحان نسبذي سقاضنيا تذكى سغيا وانا إذنك إليهن صدرت المجوس هذه الأمة وإذنك وكسر حقك سرقين يقال لهم وحلوه هي لو جوابيا القدري قدري وحاوي هو ما يثبت القدر قفك قدر كسوغ لنفسه نفتيس دون ربي عز وجل ربي انا سوين انا ربي بقدري وان لا idinkuna annaga qadarnay baad leedihiin, intaasan isku haysana. Qadar ahaan wayn wada sugnay, laakiin liman baan isku haynaa. Idinkuna idinkaa isu sugay, annaguna rabbi baan u sugnay. وأنه عز وجل وأنه قفك يقدر أفعاله بقدريا دون خالقه سواء خالقه وسواء أوجانك وكذلك هو وأنا سدى في اللغة اللغدة قفك السجى وحيسوتيري إسوس قد بان بحرفضا أم عمل كان لون نسبيا ما كان سون نسبي سنة أن نجس نجد هذين أصبحتم أولى باسم القدرية لأن الصانع لغدهان صانعه هو من زعم قفك صائغة قفك وحدلالية سمية ومن زعم قفك سمية شكتوية أنه يسوغ إنه يسوغ دلالين أيوه وحسك دلالين دون من يقول مصعها مقع الصائغ قفك له إنه يصاغ له ولور دلالية والله سمية مارتي حيوة برها والنجار قفك إذا قرها هو من يضيف النجارة إذا قرست إنجنير لماذا وقفك أتيرية إلى نفسه نفسه دون من زعم قفك شكتاي معها صفضة ماله أنه سينجر له إن وحلاق إذا قره فلما كنتم مركا نقطتين تزعمون كوا شيغانية أنكم تقدرون أعمالكم إن أعماش إن قدر إنسان أو تفعلونها آت سمايل إنسان دينكم دون ربكم ربك قدر لأنتيسة وجب وحواجب اللغة دهان أن تكونوا قدرية للنقطان ولم نكن نحن منهن قدرية منهن لأننا لم نضيف الأعمال أعماش مانا أتير إلى أنفسنا نفطي دون ربنا عز وجل أنه ربك يكرمنا وحبك شقكم على مدمانا لهم ولم نقول ما إننا نقدرها نجا قدر دونه ولا سكديس وقلنا وحانري إن تقها حماشا تقدر علىنا وأن لو قدر يا جواب المؤلف كوب بحيي وحوجه الرئي أنسله هاي وكفى إذا است ابن قتيبة الدين وري والله بقول تدواتني اللي حديد أنت بمعنى حلا والحسن الشعر اللي حيتو بنشرها بقول أنت نكاس نقص حولي كتاب لي غريب الحديث حكاية ذن قدر يدو إن إدهان عنك من هنا قدر إذن كاه بوسو قوريي جواب نحر كاذو إنتن يهين وبحي وحيلي وقد كان فريق منهم يزعمون أن هذا الاسم لا يلزمهم باللغة وإنما يلزم غيرهم واحتجوا في ذلك أنه يدعى عليهم أنهم يقولون لا قدر قدر مجرين يهين لهان بالله الشاكتي فكيف ينسبون إلى ما يجحدون وحيديدين سير له تير وهذا تمويهم من المحتج قفك ساعة وحدري شنية ضدكم بخلد يايو ومن يا حبابين ياي فنبه وحشيري وإنما لزمهم لأنهم يضيفون إلى أنفسهم القدر وغيرهم يجعله لله عز وجل دون نفسه ومدعي الشيء لنفسه أحرى بأن ينصب إلى ذلك الشيء من جعله لغيره قفك وحسوت يوي ستيرنا يعني تذكر كلانا إلهي بيؤتيرنا يعني قفك وحسو الشيكت إنو السامي باكاها بون مقع هذا إنو قاته قفك عدك لو ربي أؤتيري وجوابتي يا سكوبان هذا الكير هذين هذا الكالو تيرينيه معتزله ده يا قدريه ده وحسدا او غرنقصدي القاضي عبد الجبار المعتزلي كتاب كيس شرح الاصول الخمسه وحون يري علم ان القدريه عندنا انما هم المجبره والمشبهه وعندهم المعتزله فنحن نرميهم بهذا اللقب وهم يرموننا به أنه إيجان دهنا إذنك أنهنا إيجونا أنهنا دهنا إذنك oo wuu sheegay kadibna doodii ay sheegeen buu ka sii hadlay. Al-Cumrani صاحب البيان الشافعي كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار سو حبا دريش هذا حديث وحلي النبي قال لقوري صلى الله عليه وسلم إن لو دي من القدرية قدرية يا أو الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم حديث بابا يالو يري هذا الكوبر لما هذا تأويل كان إيه اللقب بان دبو ريغينا إيضان لقاحو جيدين كتيرين حديث كوبر عد نفات القدر كإنو يه حديث كحرب الكرماني با في مسائله في ريابي في القدر بغوي في معجم الصحابة أجر في الشريعة ابن بطة في الليبانة لالكالي في الاعتقاد بيكوريين من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ أنا عبد الله بن لهيعة بن عقبة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان هذان لراهنه وارتوى من أحسن الروايات وأعدلها عن ابن لهيعة لأنه حكورين يا عبد الله بن يزيد المقرئ وعباد الذي ننكمده صدرت بعلماء قاركود حسن كاردقان طريق قالوا عن عمرو بن شعيب لقور ييبولي هايو في ريابي في القدر بغوي في معجم الصحابة عقيري في الضعفاء الكبير طبراني في الكبير ابن بطة في الإبانة بهاقي في القضاء والقدر كوريين من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن عطية تبني عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج حديث كان سرد كسوى ضعيف وعطية تبني عطية أما عطية تبني أبي عطية أوه مجهول لا يعرف عقيل عليه في حديثه اضطراب لكن متابعات وهي من حبانا في الثقات بكشة هل علاظهم بعب سيلاق القوى علاظ أصنع أبو حاتم الرازي يا أبو نيكا اللي يرادو العقيل باشا وحاتم الرازي بقى لو يدي وحول الحديث كان هو موضوع سببت وجهك وضعي أنا مشيك لعل وجهك إنو شكو شيئي هيبع اللقية أبو عقيلي أوليه لم يأتي به عن ابن لهيعة غير المقرئ ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمرو بن شعيب إنه ضعفك قاطب عن عكرت وإسك احتمال كاسي سبب بوليه علماء دوني دهان أبو القاسم البلخي في قبول الأخبار الحكورية العقيلي في الضعفاء ابن عدي في الكامل وحيكوريين عبد الرحمن المهدي نويري عنو من الهيئة وحبابا كورين ما يرح يريح بلنبا عبد الرحمن بوحوري من الهيئة كتاب نوصه قري عن عمرو بن حدثنا عمرو بن شعيب بن نليه حديث كيف حنكو أخري عبد الله المبارك كتاب كيسو يسو بحي عن من الهيئة حدث العساق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب مركين ضعفك قاته عن عمرو بن شعيب وجراهده وواسطة الضعيف إسحاق بن أبي فروة وإنما متروكة دي سيدوك المرجب الحنبلي في شرح علل الترمذي حكش عن الإمام أحمد إنه كان ابن الهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث به عن عمرو بن شعيب نفسه ما أخذ كعقيل أو وجيه كاوي على كل حال حديثك عن ذلك الرائح يحتمل التحسين طيب جواب آخر فقرة بقول لباطني سدحات ويقال له محلول هيا إذا كان هدويها من أثبت التقدير قدرك قفك السغي لله عز وجل قدريا وجواب لبعض جواب تهوري قدري معنى هدو إذن كأس السغي واحد أنونا غير كيان السغن استعمالك اللغاتنا قفك السغو ستيري وحن بالنسبة هذا قاطة صدرت إذن كأولى بها كوا في اللغة لغة سو قرآن كي سنة كي مادة جواب لبعض سلمنا إن قفكي قدر كالصغة باقدري ألا يراه هذا نسلمنا. فأنتم لا إذن قدري أيضا قدرية قدرية دوليتي محايا لو يقال المحروري إذا كان هدوية من أثبت التقدير لله عز وجل أصغى قدرية هدوية هي فيلزمكم وعيدكم كل لازم إياه. إذا زعمتم مركز هذا الشيغتان أن الله عز وجل قدر السماوات والأرض الصمدية الأولى ويساقها قدرية وأبوري قدر بعد السكتين إلهي وقدر الطاعات طاعاتك يا خير كنوو قدري والسكتين وحالي كل لازمة فيلزمكم أنت مركز سكتان أن تكونوا قدرية وهي إلهي بعد السكتين قدر بعد قدرية أن نقول هذين إذن نوا سكتين طاعاتك قيب بعد ديدين قيب سكتين بعد قدرية كن نقول إيسان. فإذا لم يلزم هذا هدينا لازما من إثبات تقدير السماوات والأرض وتقدير الخير والطاعات والحسنات هدينا كاللازم قدرية إن لا نقضه فقد بطل قولكم قدر بعلى سوى قدرية لأنه هذا الكين هو بري وانتقض كلامكم هذا الكينين واستقي واسبري مسألة في الختم فقرأ الله بقول لواتني أفراد ومسألة دور مسألة الشبح هل كان صحيح هل دور حائري وكل الدوام بهل كانوا بيسوق ريان ختم الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم أم عليها مسألة الختم والطبع أم على قلوب أقفالها قفل بلود شيء يجا أو شبهه مسألة الهدى والإضلال مسائل كاسودن باب القدر بيكمدي هنا كرنقصي دودان يقال لهم حلولي أليس قد قال الله عز وجل إلهي صومدهن ختم الله الله دبوري على قلوبهم قلبه وعلى سمعهم مقل كودا وعلى أبصارهم أرقودا كركي سنة غشاوة دبول بصار وقال عز وجل إلهي صومدهن فمن يريد الله قف إله دون أن يهديه ونوها نوري يشرح صدره بأواسعية للإسلام إسلام ومن يريد قف دون أن يضله ونوره ميانا يجعل صدره حكرك يا ضيقا مدعيريريا حرجا ويك أذكت فخبرونا نوشيغا عن الذين كوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ودبولي أتزعمون موحات شيغان أيسان أنه ألي هداهم إنو هنوني وشرح للإسلام وواسعي صدورهم لابتوضا وأضلهم هدنو دمي وهنوني وهدنو دمي قلب قوضو واسعي هدنو عرير وكردي قلب قوضان وود دبولي يمقل كوضبا ساس انتاس ما اسكوضا در أيسان فإن قالوا نعم هدنو هان ها انت ابو سمي تناقض قول قولك واسبرنيا وهنونيه وادميه دي اسم غلي كران قلبي غودو واسعيه و دبولين دي اسم غلي كران هذا الاسكو هري ما ناي ويد وخ لا فهمي كره شيغه و وقيل لهم حلو دي وكيف القفل قفلك سيده وي الذي قال الله عز وجل ويري ام على قلوب مقلوب كسغيهن ام على قلوب مقلوب كركادبو اقفالها قفلك هذا حرن مع الشرح واسع انت يقف البلودة سيسكن نقنيا والضيق عريرنتي ضيقا مع السعة قلب اللواسعية شرح صدره سيسكن نقن إن كان هذا جاز هدوبا نعناده إن كان هذا جاز إن كان هذا ساحة ديوياي جاز وحابا نان أن يجتمع التوحيد إليه كلمان يول الحاد الحادكي الذي هو ضد التوحيد الضاد عن سوء من كرنا وكل ما يساد كهالله يساد والكفر والإيمان معنا إنه كل ما في قلبي واحد في قلبي وإذا لم يجوز هذا هدوس بنانان الحادي التوحيد يسوء يمادان إيمان يكفرنا قلبي معنا يسوء يمادان لم يجوز ما بنانا ما قلتمه حد هذين والله بتناقضه ضيق يسعان يسوء من كران هدى يا ضلالنا السماء من كران الحادي التوحيدنا السماء من كران فإن قالوا هدير هذا تفسير كلام قلين الختم والضيق والضلال لا يجوز مبنانا أن يجتمع إن كلمان مع شرح الله إله واسعي الصدر الأرض للإيمان للإيمان أسلم واسعي ما كل مكران هذا يقبل أنصاص وهذا الكلام فهم كرانا قيل لهم حلو له مرك الكل سعدي واتا دبت الله. وكذلك الهدى هدى وهنونك لا يجتمع ما كل مع الضلال بعد النمذ. وإذا كان هكذا هذا أساس نقطنا فما شرح الله الله مواسع صدور الكافرين قال هذا اللابط للإيمان مواسع بل ختم على قلوبهم بودبولي وأقفلها وحكقفل عن الحق بكحري وشدد عليها وكؤت كي كما دعا نبي الله موسى سويله وغبرينا موسى عليه الصلاة والسلام على قوم يقوم كيسو فقال وحولي ربنا طمس إله دبول ترتر على أموالهم حول هذا واشدد أتكى على قلوبهم قلوب هذا فلا يؤمنوا يا نير فمين حتى يروا العذاب الأليم إلى عذاب قبائي كاركان. وقال عز وجل وحول إلهنا قد جيبت والله أقبلي دعوتكم هذه هارون دعاني على بريني. وقال عز وجل وحول يخبر عن الكافرين قال يسوك شكوها كهالليا وكوى الرمية أنهم قالوا إني الدهان قلوبنا قلوب تيدو في أكنة دبول بيكوشرتا يا مال حرام مما تدعونا إليه وحده يريس وفي أذاننا لغاهينا وقر وليس باصارا ومن بيننا وبينك أنا قادي أحد يدنا حجاب حجابنا كلا قرنا يا يالله. فإذا خلق الله الأكنة تهدو أبور في قلوبهم والقفل أبور والزيغ بعد النماذة لأن الله تعالى قال حولي فلما زاغوا مركز اللحذين أزاغ الله قلوبهم قلوب تضيل اللحي يا والختم هدوي أبوري وضيق الصدر ثم أمرهم بالإيمان وأمري الذي علمه وقاذي أنه لا يكون سنهالين فقد أمرهم محو أمري بما لا يقدرون عليه وحينا أود بسبب أين أقين. وإذا خلق الله هدو أبوره في قلوبهم قلوب هذا ما ذكرنا وحان شقنا من الضيق عن الإيمان عريري كتح فهل الضيق عن الإيمان ميه عريري كقال إلا الكفر بكفر الذي في قلوبهم قلب وذكوشرا ماهن. وهذا يبين كاه عدين يا أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم من أبوه. مسألة ذن مسألة الختم ومسألة أكثر كتب تعقيدة وجودهان أي باب السميان وأنا مسائل كآت كأغبة النصوص تأني كان لبع الرموت بمهمة مركة إنات كالأغاتو إن ختمك يوحى لامتك دعوه يا سببتك أنت سببت هذا لك مع الله لكن إلهي إنه تدعوه وأو سمايا لك الله وأو قدره ودبول كاس وأكأبوره. ألا جري رحمه الله تعالى في الشريعة باب السمي وحول الختم والطبع والقفل لقلوب الكفار وأهل الضلال بشري وحونا شاقي لأن الله ما قاتهم إلهي باو عروضي وحونا شاقي أفر يطبن آياتات من سورة البقرة إلى سورة المنافقين كدب حولي ثم قال وحولي جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته إرادة قدر كيوي وأرادها لمعصيته قدرا فأعمها عن الحق فلم تبصر وأصمها عن الحق فلم تسمعه وأخزاها ولم يطهرها يفعل بخلقه ما يريد لا يجوز لقائل مبنان أن يقول إنه يراد لما فعل ذلك بهم حوق السمي فمن قال ذلك فقد عرض الله عز وجل في فعله فضل عن طريق الحق ثم اختص من عباده من حب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. كاد كاس هذا البضان والدار وتري سيدوك العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار بكرهلة كذب محا سببا ما الظلم باه ma sabab la'aan buu ilaahay quluubta daboola maya. Ilaahay quraankiisa waa ku faahfaahay. Ilaahay wuxuu sheegay mawaadic min kitaabihi, arintaasi labay u noqota. Kow al-lutfu wal-hidaayatu wal-tasdiidu wal-tawfiiqu waa tafadul min allaahi yu'tiihi man yasha, waana soo marnay. Ilaahay ilaa subxaanahu wa tacaala waajib kuma aha al-aslax lil-cabdi inuu u sameeyo khilaafan lil-mu'tazilati al-qaa'iliina biwujuub al-aslax, masaa'il al-lutfina waan soo marnay markaas. Al-amru al-thani, arrinka labaad ee mas'aladan u ah marjicaayi tabcu quluubi wa bisababi dhunuubi wal macaasi cadlan min Allah, waa kasab ay kasbadeen oo khiyaarkooda ay ku sameeyeen cuquubadii si way. Ilaahay wuxuu yidhi falamaa zaaquu, markay iyagu leexdeen, azaaqa allahu quluubahum wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin, faasiqii ilaahay ma hanuuniyo, iyagaa faasiqiin noqday. Wuxuu mar yaa alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashaddu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun, afkooda waxaa akhara loo daboolay, dhulmi ma ahane waa kasab iyagu ay geysteen. Adduunyadan ilaahay wuxuu yidhi bal tabaca allaahu calayha bikufrihim falaa yu'minuuna ilaa qaliilan, bisababi kufrihim baa loo taabacay. Dalika biannahum aamanuu thumma kafaruu fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun, way rumeeyeen kadib way ka laabteen way gaaloobeen, fatubica tacliil waay, saasaa loo daboolay. Ilaahay wuxuu yidhi waqaaluu quluubuna fii akinati mima tadcuuna ilayhi wa fii aadaanina waqrun wa min baynina wa baynika xijaab falinana caamiluun facmal inana caamiluun, iyagii baa tahakumi istihzaa u leh oo khiyaarkood inay xijaab isaga dhigeen sheegay. Ilaahay wuxuu yidhi kalaa bal araana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun, qalbigooda waxaa daboolay waxay sameeyeen. Nabiguna wuxuu faahfaahiyey dembiga la galay qalbiga nugta sawdaa inuusan ku samaynayo, tafaasiisha qaabka u daboolayana xadiidka nabiga lagu faahfaahiyey sal salam. Marka laysa dhulman wainama huwa mujaazaatun calaa maa facalu calaa dhunuubihim wa macaasihim. Intaas ayuu cashirkeena labaatan iyo sideed ku ogyahay. Insha allahu cashirkeena xigana wuxuu noqon doonaa faqrada 125-aad oo isla masaa'ilkii qadarka muallifku kusii qaada dhigi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.